بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب اليمين على المدعى عليه، قال: وقال مالك والجمهور وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة فقهاء المدينة أن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة، لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة. واختلفوا في تفسير هذه القضية التي أشار إليها الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الإمام مالك، أن الأصل أن من ادعى على إنسان دعوى لا يلتفت إليها إلا إذا كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط، خلطة، علاقة، ارتباط، تعامل، فعندئذ يستجاب لدعواه. لأن الإمام مالك رحمه الله برر هذا حيث إن بعض السفهاء قد يتجرؤون على بعض أهل الفضل وأهل العلم وأهل المكانة فيدعون عليهم أشياء تستوجب أن يخصموا الأيمان في عدم صحة الدعوة. وفصيانة لأهل الفضل ولأهل المكانة وذوي النفوس الطيبة من عبث السفهاء وجرأتهم واستخفافهم بهم، اشترط هو وغيره رحمهم الله بأنه لا تقبل الدعوة إلا إذا كان هناك اختلاط وارتباط وعلاقة، بحيث يمكن وقوع هذه الدعوة، فعندئذ تستجاب وتقبل دعاواهم، وإلا فترد أصلا. نعم. قال: واختلفوا في تفسير الخلطة، فقيل هي معرفته بمعاملته، يعني معرفة بمعاملة هذا الرجل لهؤلاء المدعين. نعم. ومدينته أبشاهد أو بشاهدين، يعني مدينته، معنى مدينته يعني وقوع مأخوذ من المداينة، ليس من المداينة وإنما من حصول التهمة. مدينته يعني أنه مدان لأصحاب هذه الدعاوى، فإذا وجدت قرائن تدل على أنه مدان لهم عندئذ تسمع الدعوى. هذا معنى ومدينته، يعني وإلحاق الدين أو المداينة عليه بحصول الحق لهم أو إمكانية وقوع ما يدان به هذا الإنسان تجاههم. نعم. مدينتي ولا مداينتي؟ ومدينته. بشاهد أو بشاهدين ماذا يقول؟ بشاهد أو بشاهدين، يعني شهود يثبتون هذه المداينة. أيوه. قال: وقيل تكفي الشبهة. وقيل تكفي الشبهة، يعني مجرد وجود شبهة تدل على أن هذا الشخص قد تورط فيما يطالب به، يحق للطرف الآخر أن يقيم عليه الدعوة. نعم. وقيل هي تليق به الدعوة بمثلها على مثله. وقيل أن تليق، يعني أن تتناسب إقامة الدعوة من هؤلاء على أمثال النوع الآخر. نعم. وقيل أن يليق به أن يعامله بمثلها، يعني يليق به أن يعامل الآخرين بما ادعوا به عليه. نعم. ودليل الجمهور حديث الباب. ودليل الجمهور حديث الباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يقبل ادعاء إنسان على إنسان إلا ببينة أو بيمين على المدعى عليه. نعم. ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. وهذا فيه رد من الإمام النووي رحمه الله على ما نقل عن الإمام مالك من أنه لا بد من وجود خلطة وجود تعامل بين المدعى عليه، ولا ينبغي أن تقبل الدعوة إلا إذا وجدت الخرائن. لكن الإمام النووي يقول هذا الاشتراط الذي اشترطه الإمام مالك ليس له أصل، يعني دليل يبنى عليه هذا الرأي الذي ذهب إليه الإمام مالك من وجود الاختلاط أو من وجود الخلطة بين المدعي والمدعى عليه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب الحكم بشاهد ويمين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا زيد وهو ابن حباب قال: حدثني سيف بن سليمان قال: أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. يعني هذا فيما يتعلق بحق المدعي. الأصل أن المدعي عليه أن يقيم البينة، والبينة الأصل فيها أنها شاهدان أو أكثر، لكن لو وجد مع المدعي شاهد واحد فهل نقبل دعواه أو لا نقبلها؟ هذا الحديث الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد مع البينة، قضى بالشاهد مع اليمين، يعني أنه اعتبر يمين المدعي بمثابة الشاهد الثاني، فتنضم يمين المدعي إلى شهادة الشهود الشاهد الواحد في إثبات القضية. الأصل أن القضية لا تثبت إلا بشاهدين بينا، فإن لم يقم شاهدين تعينت أو توجهت إلى المدعى عليه باليمين. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، يعني بشاهد يشهد وهو يساوي نصف البينة، ويطلب من صاحب الدعوة يعني من المدعي يطلب منه اليمين، وتنزل هذه اليمين بمثابة الشاهد الثاني. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها، لكن ذهب بعض أهل العلم بأن الدعوة لا تثبت إلا بشاهدين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولم يقل يعني لم يأتي أنه يكتفى بشاهد واحد ويمين، لكن جمهور أهل العلم على أن هذا يكتفى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. واضح؟ نعم. اقرأ. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب الحكم بشاهد ويمين، قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال فيه يعني يمين المدعي وشاهد معه. نعم. قال فيه جواز القضاء بشاهد ويمين، واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال. شاهد ويمين المدعي في الأموال. نعم. وما يقصد به الأموال، وما يقصد به الأموال يعني ما يدور حول الأموال. أيوه. نعم. به قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد رضي الله تعالى عنهما وعمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. وبه قال أبو بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وفقهاء المدينة، يعني كلهم قالوا بجواز القضاء بالشاهد واليمين في الأموال. نعم. وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس، من رواية علي رضي الله عنه ومن رواية ابن عباس الذي هو حديث الباب. نعم. من رواية علي وابن عباس رضي الله عنهم وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة. عمارة عندكم؟ وسعد بن عبادة. لا، قبله. وعمارة بن حزم. نعم. وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، كل هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رووا حديث القضاء بالشاهد واليمين. نعم. قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده. قال: ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. قال: وحديث أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما وغيرهما حسان والله يعني أعلم. يعني أن الحديث وصلت درجة الحسن. نعم. والله أعلم بالصواب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. هذا الحديث يعده العلماء رحمهم الله قاعدة شرعية في مسائل القضاء والحكم، وأن قضاء القاضي لا يحل الحرام، وأن القضاء إنما يقوم على الظاهر، ولا يلزم أن يكون مطابقا للواقع، لأنه مبني على إقامة البينات أو على دفع ذلك بالأيمان، فمتى ما توفر للقاضي وجود البينة، سواء كانت هذه البينة صادقة في ذاتها أو كانت هذه البينة غير صادقة، وقضى القاضي بالظاهر فهذا يكفي. وأو ورد هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الحكم والقضاء بين المتخاصمين بالظاهر بما يقدمان من أدلة أو بما يدفعان من خصومة، فإذا كان أحد الخصمين أكثر حجة من الآخر وقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر هذه الحجة لكنه في واقعه غير صادق، هذا لا يحل له أن يأخذ مال أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحكم بالظاهر، ولعل حجته يعني الخصم ألحن أبلغ من حجة أخيه فيحكم له بنحو مما يسمع. وما يحكم به إن كان مطابقا للواقع فهذا بفضل الله، وإن كان مخالفا للواقع فهو إنما يقطع له قطعة من النار. وصاحب الخصومة أعرف بحقيقة ذلك في نفسه، فإن أخذها أخذها لا يعني حلها له، وإن تركها لما استقر في نفسه من أنها ليست له فهذا أولى به فيما بينه وبين ربه. وقد بنى العلماء على هذا الحديث إشكالات أوردوها، فقالوا كيف يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بخلاف الحق، لأن مقامه صلى الله عليه وسلم إن كان اجتهاد فهو متوقف على إقرار الله سبحانه وتعالى له على هذا الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، فينبني على هذا أنه لا يحكم إلا بالحق. وإن كان الحكم بغير اجتهاد إنما هو قائم على الأدلة والقرائن التي يذكرها الخصمان، لكن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقة الأمر. وأجاب أهل العلم بأن هذا ليس بلازم، لأن مسألة القضاء ليست موقوفة ومحصورة في النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويرشد ويهدي من بعده ممن يمارس وظيفة القضاء، وهؤلاء ليسوا معصومين ولا مطلعين على حقائق الأشياء، فاقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على أصول الأمور، أمور القضاء، ويرشدهم إلى ما ينبغي أن يفعله القاضي أمام الخصمين، والله تعالى يتولى السرائر. لذلك لما كان المقام مقام تتبع مقام اتباع ومقام إرشاد. علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يفعله القاضي حيث يحكم بالظاهر بناء على ما يقدم له من أدلة وقرائن، أما أنه ينشد ويبحث عن حقيقة الشيء فقد يغيب عنه ذلك بسبب قصور المدعى عليه في إقامة البينة أو في دفع الخصومة، فالقاضي عليه أن يفرغ جهده ويبذل وسعه ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى. والمتخاصمان هم على حقيقة، هم يعني على معرفة حقيقية لما لهم وما عليهم، فعليهم أن يتقوا الله وأن يلاحظوا وأن يعرفوا أن حكم القاضي لا يحل حراما. وإنما هو حكم بالظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم ليعلم الناس الهدي الذي يسيرون عليه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد يطلعه على حقيقة الأمر، لكن لما كان هو قضاء بالظاهر أقر عليه. وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بين الخصمين أطلعهم وأخبرهم بأنه إنما يقضي بحسب بسبب ما يسمع، ولعل أن يكون أحدهم ألحن حجة من الآخر فيقضي له، وقضاؤه له لا يحل له ما كان محرما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتلاعنين الرجل والمرأة اللذين تلاعنا، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لم تكن صادقة، لكنها لما لاعنت وأقسمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه انظروا إلى الحمل الذي تأتي به، فإن كان على هيئة كذا وكذا فتكون صادقة، وإن كان على هيئة كذا وكذا فيكون الرجل صادقا وتكون كاذبة، لكن لولا الأيمان التي أقسمتها ودفعت عنها الحد لعاقبها صلى الله عليه وسلم. لكن القضية قضية قضاء، والقضاء إنما يكون بالظاهر. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم، يعني أن أناسا اختصموا وارتفعت أصواتهم عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ترقبا لخروجه، فلما سمع أصواتهم وجلبتهم خرج يستطلع أمرهم وما يريدون. نعم. فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها أو يذرها أو يذرها، يعني هنا ليس للتخير أو يحملها أو يذرها، وإنما للتهديد والتشديد، فليعلم أن هذه قطعة من نار، وعندئذ إن كان موفقا فإنه سيتركها، وإن كان غير موفق فإنه سيأخذها لكنه سيحاسب عليها. نعم. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس، وفي حديث معمر قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب، هكذا جاء في الحديث جلبة ولجبة وكلاهما بمعنى واحد، فيه تقديم وتأخير، جلبة ولجبة والمراد بها رفع الأصوات. نعم. قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم لجبة خصم بباب أم سلمة رضي الله عنها. ثم قال، يعني ثم ذكر بقية الحديث وهو أنه خرج لهم وقبل أن يقضي بينهم أخبرهم بأن قضاءه إنما هو مبني على الظاهر، وأن حقيقة الأشياء يعلمها الله جل وعلا، وقضاؤه لا يغير من الحقيقة والواقع. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من أخي من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. وفي الرواية الأخرى إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. نعم. أما الحنى فهو بالحاء المهملة، أن يكون الحنى يعني نعم. هي بالهاء بالهمزة نعم. وبالحاء المهملة نعم. فهو بالحاء المهملة ومعناه أبلغ وأعلم نعم. وأعلم بالحجة كما صرح به في الرواية الثانية، هكذا جاء فأن يكون أبلغ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، معناه التنبيه على حالة البشرية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم عندما يقضي بين الناس إنما يقضي بطبيعته البشرية لا بحالته النبوية، لأن القضاء بالحالة النبوية هذا يعني يختص به ولا يكون فيه تأسي، ولو وضع هذا الاعتبار وجاء إنسان وقضى ربما يعني ربما لم يقضي بالعدل واعتذر بأن القضاء قضاء النبي مبني على سيرته وحالته النبوية، والله هو الذي يطلعه على الحقيقة، أما الإنسان الآخر فإنه ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قد يقضي بهواه. ومن هنا الله سبحانه وتعالى ألهم نبيه وبين له أن يعلم أمته بأن الواحد منهم يجتهد في معرفة الحقيقة ويبني أحكامه على الأدلة والبينة نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، معناه التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، هذا في حق الأنبياء نعم. وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، يعني أنه يتساوى مع بقية القضاء القضاة في الأحكام لأنها مبنية على الحالات البشرية نعم. وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من الأحكام الظاهرة، مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك. خلاف ذلك نعم. ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر، وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني فهم إما أن يقولوها ظاهرا وباطنا وهؤلاء هم المؤمنون، وإما أن يقولوها في الظاهر وباطنهم بخلاف ذلك وهؤلاء هم المنافقون. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من الجميع، والله هو الذي يتولى السرائر نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني البواطن والسرائر هي في علم الله جل وعلا وهو يحكم بها لا غيره نعم. قال وفي حديث المتلاعنين لولا الإيمان لولا الأيمان لولا الأيمان يعني التي حلفتها المرأة لما نعم حلفت أنها صادقة وأنه كذب عليها. نعم. لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ولو لأنها جاءت بالولد على الهيئة المتهمة بها. نعم. ولو شاء الله تعالى لأطلعه صلى الله عليه وسلم على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين. لكن هي مسألة ينبني عليها التأسي والاقتداء، فكان لابد أن يراعى فيها حال من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من القضاة الذين لا يعرفون حقيقة الأمر وإنما يكتفون على بالظاهر. نعم. لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى لهم حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه، فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن، والله أعلم. فإن قيل هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه صلى الله عليه وسلم في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، لا يقر على خطأ في الأحكام. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين، لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده. فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف. قالوا قد يقع فيه الخطأ، ومنهم من قال لا يقع فيه الخطأ، ومن قال يقع فيه الخطأ يقول لكن الله تعالى لا يقره عليه وينبهه إلى الصواب، فتكون النتيجة أن حكمه صواب دائما. نعم. قال فيه خلاف، الأكثرون على جوازه ومنهم من منعه، فالذين جوزوه قالوا لا يقر على إمضائه، بل يعلمه الله تعالى بل يعلمه الله تعالى به ويتداركه. وأما الذي في الحديث فمعناه إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف. لا، لأنه مبني على الأيماء، مبني على الأدلة والبينات والقرائن. نعم. قال وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا، فإن كان شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما. التقصير ليس راجعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما التقصير من الشاهدين اللذين شاهدا بخلاف الواقع. فالتقصير منهما وممن ساعدهما. وأما الحكم فلا حيلة له في ذلك ولا عيب عليه بسببه، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع، والله أعلم. قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحل الباطل، أو لا يحلل الباطل، أن حكم الحاكم لا يحلل الباطل ولا يحل حراما. فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله. يعني لو أن اثنين شهدا على إنسان بأنه قتل إنسان بالباطل ونفذ الإمام حكم القصاص، فهذا لا يجعل القصاص حلالا، لكن من الذي يتحمل إثم هذا التغيير؟ إنما يتحمله الشهود الشاهدان، وأما ما فعله الإمام أو القاضي فصواب، لأنه بناه على قواعد شرعية صحيحة. نعم. ولو شهد عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، لم يحل للولي قتله. يعني لولي المقتول الذي يريد القصاص لا يحل له أن يقتل هذا بشهادة هذين الكاذبين. نعم. مع علمه بكذبهما، وإن شهد بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، بعد تطليق القاضي أو إثبات القاضي الطلاق. قالوا: وهذه المسألة يعني من المسائل التي ينبغي أن يفرق فيها بين الحكم في الأموال والحكم في الأبضاع، فالحكم في الأبضاع يحتاج إلى زيادة احتياط، لأنه قد يترتب عليه اختلاف الأنساب ويترتب عليه إباحة الأبضاع، بخلاف الأموال فالحكم فيها أهون. لذلك من أهل العلم من لم يكتفي بمجرد شهادة الشهود أو إقامة البينة، بل على القاضي أن يتحرى وعليه أن يعني يتثبت خاصة في الأبضاع، لأنها أصعب وأشد حرمة من الأبدان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.